بل موضوع معاوية يزيد أعمق بكثير، أعمق بكثير. أول شيء، عاصمة الدولة الإسلامية في وقت معاوية كانت الشام. أهل الشام كان عمر بن الخطاب يحشد لها قوة عسكرية عظيمة، وكذلك في وقت عثمان. لماذا؟ لأنها هي الثغر، هي التي تقابل الروم. لهذا أهل الشام عامة معاركهم مع غيرهم من المسلمين كان النصر لهم، إلا في صفين، ولأنهم أمام يعني أمام أسطورة، يعني أمام الرجل العظيم جدا في أمر الحرب، علي بن أبي طالب. طيب، ولكن لو في زمن عبد الملك بن مروان كان نصرهم على الزبيريين ساحق. لماذا؟ أهل الشام أهل طاعة وأحبوا الأمويين جدا، وعندهم قوة عسكرية عالية في هذا المكان اللي يقتضي الأمر أن تكون عندهم قوة عسكرية، لأنهم هم الثغر. ومعاوية رضي الله عنه 40 سنة يحكم أهل الشام، 20 سنة في زمن عمر، وعشرين سنة بعده. فكان بينه وبينهم انسجام عظيم. طيب، وقفوا معه في كل المحن، ما قال لهم على موطن إلا وقاموا معه، وكانوا يعني أعوانه على الفتوحات العظيمة جدا التي حصلت في وقته. وأنا أريدكم أن تقرأوا عن الفتوحات في زمن معاوية. طيب، شيء خيالي في اتساعه، وهذا نجاح عالي جدا. طيب، وأهل الشام أصلا من شدة حبهم للأمويين، هذا أمر لحظه عمر، يعني يزيد بن أبي سفيان لما مات عمر من وضع معاوية أخوه، ولأنه آل أبي سفيان ذا هؤلاء الأمويين بالذات بيت ملك معروفين. أبو سفيان كان قريش، يعني قريش سودوه عليه، قريش مشركين نعم إلى آخره، لكنهم في النهاية لا يسودون أي واحد، يسودون إنسان يحسن السيادة. طيب، وهذا أمر ينتقل في البيت. فمعاوية رضي الله عنه لو نقل الحكم إلى مكان آخر، إلى عبد الله بن الزبير أو إلى الحسين أو إلى زيد أو عمر أو بكر أو أي واحد منهم، ستنتقل الخلافة عاصمتها عن الشام. وانتقال العاصمة عن الشام، هذا الشاميين لن يقبلوا به بعد كل ما بذلوا، بل سيكون مظنة فتنة، يعني هذا فيما يرى هو، واختلال لهذا الثغر اللي من خلاله ممكن يدخل أعداء. هذه هي النظرة السياسية. والصحابة أصلا عندهم ملاحظة شديدة جدا للمواضيع النفسية، يعني لاحظ أن أبو موسى الأشعري مثلا قال أضع عبد الله بن عمر، طيب سعد بن وقاص موجود، الزبير موجود، قالك لا، الناس قلوبها متعلقة بعمر، الأمة كلها، هذه الشخصية التي لا يختلف عليها، فلما نضع ولده الناس يتذكرون عمر في ولده عبد الله بن عمر. رأيت الملاحظة؟ عمر لما مات يزيد بن أبي سفيان أرسل أخوه معاوي، أرسل أخاه معاوي. عندهم ملاحظة دقيقة وعبقرية جدا، مثل ما عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما أبت أن يصلي أباها مكان النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت حتى لا يتطير به الناس، يعني الناس يصير في قلوبهم أن صلاة أبي بكر الصديق مقارنة لفقدان النبي صلى الله عليه وسلم إماما فيبغضون الصديق. هكذا فكرت. هذه دقة عجيبة في مشاهدة هذه الأمور. عموما في النهاية الرجل له تأويل، هذا التأويل يعني ما هو، يعني هذا التأويل يعني يدمح في حسناته، يعني حتى مثلا لما يقول لك والله يزيد نعم سب قتلة الحسين، لماذا لم يقتلهم؟ طيب علي بن أبي طالب، ضع عليا أيضا، لما قال بشر قاتل من الصفية بالنار، ليش ما قتله؟ لأن علي قاضي. فلما تكون هناك شبهة حرب بين رجلين لو يغدر أحدهما بالآخر هذا يدرأ الحد، حرب مشروعة. وهذا باب اسمه درء الحدود عند القضاة معروف، لدرجة يعني درء الحدود أين وصل بالفقهاء؟ أن يقول لك المعاهد لو عاهدنا ثم دخل بلد الإسلام فقتل مسلما فإنه لا يقتل، لأنه في شبهة عداوة إلى الآن، لأن العهد هذا شيء مؤقت. لو سرق مسلما أو ذميا لا تقطع يده، يعاقب، لكن لا يحصل هذا. فعلي أقوى الصحابة، أعلمهم بالقضاء، فكان عنده دقة في هذا السياق حتى في التعامل مع المتهمين بقتل عثمان وإلى آخره. ولا آخرون كان لهم تأويله. الشاهد أنه أنت اللي تنزع القداسة من واحد والثاني تعامله بريبة، في النهاية سيسقط الجميع. في النهاية هذا طرح ظالم بسبب أنه النواصب انتهوا، فصرنا ما ننظر لنظرة الشيعة فيداهنهم، خصوصا اللي يعيش في بلد فيه تمركز 12 شيعي. وانتهاء النواصب هذا بجهود أهل الحديث. الأوزاعي لما ظهر قال، لما ظهر الأوزاعي في الشام يعني كانوا يسبون عليا حتى ظهر فيهم الأوزاعي. وسفيان كان حاول أن يفعل الشيء نفسه في الكوفة وأضعف التشيع لكن لم يذهب. والله المستعان.